نعم. وعليكم. وعليكم السلام. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله بخير. يعطيك العافية. عافاك الله. شاب ربح لي نصيب 3500. كيف؟ لي نصيب هاي. 3000. ايه. مبلغ من المال. ايه. أنا ندم عليه. ما بعرف شو يسوي، يتركه مثلا ولا يعطيه للفقراء ولا كيف؟ يعني هو تايب؟ تابه نعم. أكيد؟ أكيد نعم. نيته طبعا الله أعلم. الله أعلم. إذا كان تائب عن صحيح فهو أولا لا يستفيد من هنبيا نصيب ولا قرش، ولا يفيد الفقراء والمساكين أيضا ولا قرش، وإنما يصرفه فيما يعرف عند العلماء بالمرافق العامة. مرافق العامة مثلا مستشفى لمعالجة المرضى والمساكين. مسجد مثلا؟ لا لا، المسجد يجب أن يكون ماله زكيا طاهرا. نعم فهمت. أيوة طيب.